الله المستعان. طيب، التوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة نصوحا، هو النصوح الخالص، ولا تكون التوبة نصوحا إلا إذا توفرت فيها الشروط. ذكر العلم منها ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله تعالى، قال: الإقلاع عن الذنب. الإقلاع عن الذنب يعني من كان مصرا على الذنب ومستمر عليه ويدعي أنه تائب ليس بتائب، وقوله هذا ليس بتوبة نصوح، لابد أن يقلع. وربنا جل وعلا وصف عباد المتقين فقال: ولم يصروا على ما فعل. فالمستمر على الذنب ليس بتائب، مصر عليه، إن كان صادقا بتوبته فإنه يقلع. ثانيا، الندم على ارتكابه. التوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: التوبة ندم، أن يجد حرارة حرقة في قلبه على ما وقع منه من الذنب، لا أنه يفرح بذلك ويتبجح بذلك ويذكر كأنها أيام جميلة لما كنا نفعل، والله كان أيام زمان، كنا يعني منبسطين ونضحك على المدرسين، وضربت مدرس وعملت كذا وضربت فلان، هذا مشتاق، هذا يفتخر بذنبه. التوبة حرارة في القلب، يندم، كما حصل الصحابة الثلاثة الذين خلفوا ضاقت من الأرض بما رحبت فقبل الله توبتهم، وكما حصل لماعز رضي الله عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، وكذا الغامدية الجهنية. التوبة النصوح هي أن يكون الإنسان نادم على ما فعل ويتمنى أنه لو لم يفعل. ثالثا، العزم على أن لا يعود أبدا. وهنا فرق بين العزم على أن لا يعود وبين أن لا يعود. لو قيل أن الشرط أن لا يعود، معنى هذا أن التوبة غير مقبولة حتى يموت ويثبت أنه ما عاد إليها، وليس الأمر كذلك، لا سيما مع التعامل مع صاحب الذنب. لو أن كان هذا المذنب لو كان كافرا يريد التوبة إلى الله عز وجل بالإسلام، أليس كذلك؟ لو قيل له إيش العزم على أن لا يعود، فيبقى هذه توبته غير مقبولة ونعتبره ما زال كافرا، والله أعلم توبته تصح أو لا تصح، حتى يموت على الإسلام فنقول حينئذ انتهى، فلا نأكل ذبيحته ولا نزوجه ولا تزوج منه، ها، ولا يعني يعامل معاملة المسلمين، لا نبدأه بالسلام ولا. لماذا؟ لأن حتى يثبت لنا أنه لا لم يعد إلى الذنب. لا، ليس هذا المراد، وإنما تقبل توبته إذا تاب الله عز وجل وعزم أن لا يعود. طيب، وإذا عاد يلزم ماذا؟ توبة جديدة للذنب الجديد، قبلت وصحت توبته إذا عزم أن لا يعود. فإذا ضعف وزلت قدمه من جديد، عصى الله تبارك وتعالى، وجب عليه أن يجدد التوبة للذنب الجديد، أن الذنب الأول تاب الله منه وعزم أن لا يعود، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. فإذا أذنب ذنبا جديدا لازم أن يتوب توبة جديدة. طبعا هذه الشروط مذكورة، لكن في بعض العلم منهم الشيخ سمير رحمة الله عليه أضاف إليها بالأدلة، قال: أن تكون التوبة خالصة لوجه الله الكريم، لأن الإخلاص شرط في قبول جميع الأعمال الصالحة، والتوبة عمل صالح، فلا بد أن تكون توبة لوجه الله تعالى. فلو تاب مثلا لأن شرب الخمر يضر في صحته، أو تاب حفاظا على سمعته، أو تاب خوفا من أن ينفد ماله فترك الميسر، هذه ليست بتوبة نصوح. لابد أن يترك الذنب، أن يتوب الله عز وجل، أن يقلع عنه، أن يندم ويعزم على لا يعود، ويكون قد تاب إلى الله لوجه الله تعالى، لأن الله عز وجل أمره بالتوبة من هذا الذنب. فلا بد أن يكون مخلصا في توبته إلى الله تبارك وتعالى، الإخلاص. واضح؟ هذا كم شرط ما ذكر الشيخ؟ ثلاثة. والرابع الإخلاص، ولو قدم الإخلاص أول شيء أحسن. الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، في أوقات ما تقبل فيه التوبة. ما هما وقتان؟ ما هما؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض، لكن يقول الله عز وجل لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إذا طلعت الشمس من مغربها